أسئلة أنا أنتقي منها ما يتعلق بدرسنا في التعزية وما ثم أعود إن شاء الله. أي هذا في الموضوع يقول يلقي السلام ونرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل السلام على الميت عند زيارة القبور يردده الزائر وهو يتجول في البقيع، وهل يرفع صوته أم يجهر القول حيث يسمع القريب منه، أو يكون هذا السلام سرا؟ على كل حال يجهر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يجهر ولا يجهر جهر عادي، حط مكبر صوته كذا يعني جهر معتاد. أي نعم، فكيفما سلم إن شاء الله. أي نعم يتحقق. وأسئلة هذه ما شاء الله يعني. نعم أخونا يقول هل السلام على الميت عند زيارة القبور يردده؟ إذا كان يردده على مزور واحد أو كذا هذا لا يستحسن في حال الحياة. هل تأتي قوم وتقول السلام عليكم السلام عليكم؟ يعني يكفي أن تسلم مرة واحدة. وكان ابن عمر يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، ما يكرر السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ويمضي. فيعني تكلف الأسئلة هذه ما شاء الله مشققة يعني. وهل نعم إذا كان يتجول في البقيع ويأتي قبور بعد قبور فلا بأس يعني أن يسلم على أولئك وعلى هؤلاء. وهل يرفع صوته أم يجهر القول؟ طيب ما دام نقول أنهم يسمعون السلام فهذا السر يعني يسمع؟ على كل حال يجهر بحيث يسمع القريب منه وهو يسمع سلامه. سمع إدراك لا سمع إجابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف ندعو للميت؟ هل نذكر اسمه ونقول اللهم اغفر لفلان؟ أما نعم نقول اللهم اغفر لفلان، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أين السلام عليك يا أبتي. إذا تعرف شخصا باسمه تقول السلام عليك يا فلان. نعم هذا واحد. سؤال آخر ما هو في الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اكتتبت في شركة مباحة وبعت نصيبي من الأسهم في هذه الشركة قبل تداولها في السوق، فما رأيكم في هذا البيع؟ وإن كان هناك شيء فماذا أفعل؟ ما دامنا شركة مباحة وهي أسهم تباع وتشترى فما فيه بأس. لو مر على هذه الأسهم الحول لقلنا إنها عروض تجارة تثمنها وتزكيها، لكن ما مر عليها الحول قبل أن تطرح في السوق عندك بعت نصيبك. أي نعم ما المانع ثم تداولها؟ هل الأسهم هذه تتداول معروفة أعيانها؟ ليست معروفة أعيانها، إنما هي اسمية، أسهم اسمية في شركة معينة على قولك إنها مباحة. قال توني ضيوف ودخلوا بيتي وعزمت عليهم بالغدا ورفضوا، ثم قلت لهم حرام طلاق أن غداكم عندي. يا أخي ما أنت مكلوف. وذهبوا ولم يتغدوا. يمكنه يسرهم أنك تطلق زوجتك. هذا جهل ما هم كفوا. ثم أنه ما ينبغي أنك تحرم عليهم بالطلاق. يعني لزم إذا كنت مثلا ولا تلزم أيضا، لأن إكرام الضيف وإكرام المرء يعني إعطاؤه رغبته. فإذا كان لا يرغب أين فإكرامه أن تعطيه رغبته. قال هل زوجتي تطلق من سكين كبل نفسه جاي يستفتي. أي نعم هل زوجتي تطلق مني أفيدوني؟ أنت وش قصدك لما قلت حرام طلاق؟ وش قصدك؟ قصدك أنك تبي تلزمهم وتكتفهم تمنعهم أو تحضهم على أكل غداك؟ فهذا يخرج مخرج اليمين، وعليك ألا تعود إلى هذه الصيغة. تكفر كفارة يمين وليس عليك شيء، لأنك ما تريد طلاق زوجتك، تريد يعني، وهذا الحقيقة مسلك غير مرغوب فيه، فالله المستعان. إذا ما كنت تريد طلاق زوجتك حقيقة، ولكن تريد أن تؤثر على هؤلاء وأن تلزمهم بغداك، وهم الحقيقة يعني على كل حال يخرج مخرج اليمين، تكفر كفارة يمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحت أحد الشباب لكي يصلي فرد علي وقال كل شيء مكتوب، من كنت في بطن أمي أن أدخل الجنة أو النار، فهل كل شيء مكتوب على الإنسان من صغر؟ نعم، كل شيء مكتوب، يعني كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن قال حدثنا، أي نعم، سمعت الصادق المصدوق يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى قوله ثم يرسل إليه الملك فيكتب فيؤمر بكتب أربع كلمات، شقي أو سعيد، فهو كل شيء مكتوب لا شك، لكن هذا لا حجة له في ترك الصلاة بالمكتوب، لا حجة له في ترك الصلاة بالمكتوب، لأنه يستطيع أن يصلي، ولكنه يعني عصى. المعصية تنسب للعاصي يقال فلان عصى، والطاعة تنسب للمطيع يقال فلان أطاع، وإن كان لا يطيع إلا يعني بإعانة الله عز وجل وبمشيئة الله، ولا يعصي عاص إلا بقدر الله عز وجل، لكن لا حجة للعاصي على معصيته بالقدر، لا حج، لأنه أتى المعصية باختياره، لو كان مكرها لم يؤاخذ، لو كان مكرها لم يؤاخذ، لكن هو مختار، فكونه يحمل المسؤولية ويجازى على اختياره هذا فيه نوع شرف له. يعني شفتم حمار أقيم عليه حد الزنا؟ أبدا. لكن الآدمي إذا زنى يقام عليه، وهذا فيه نوع تكريم، حتى وإن كان يدخل النار أدخل النار لأنه تحمل مسؤولية، بخلاف يعني البهائم تكون ترابا. أي نعم، فعلى كل حال هذا لا حجة له في القدر ولا حجة له بالمكتوب، ينبغي أن يعني يتقي الله وأن يصلي، وإذا لم يصلي ليس له عذر بالقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: كنت معتمرا وأذن الظهر وأنا محرم عند الميقات، فنويت قصرها مع العصر في الحرم، فدخلت المسجد فأذن العصر فصليت العصر مع جماعة ثم قصرت الظهر، فهل يجوز؟ يا أخي تركت الترتيب، تصلي العصر مع جماعة ثم تصلي الظهر قصرا، يعني المفترض مستقبلا أن إذا أقيمت صلاة العصر وعليك الظهر، إما دخلت معهم صلاة العصر بنية الظهر، وإما صليت الظهر يعني قبلهم أولا ثم لحقت إلا حقت الجماعة، أو تصلي العصر يعني على أساس أنك مسافر، لأن المسافر لا تلزمه الجماعة. ما دمت فعلت هذا فصليت العصر مع الجماعة ثم صليت الظهر قصرا، فلعلها تكون مجزئة إن شاء الله، لكنك تركت الترتيب. إن حاولت أن تقضي العصر بعدها، على كل حال إن شاء الله أرجو أن تكون مجزئة وفي المستقبل لا تفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، فهل هذا صحيح؟ الحركات التي ليست في مصلحة الصلاة، الحركات التي ليست من حاجة، الحركات العبثية، العبث الذي يدل على سهو العابث عن صلاته، يعني خرج من الصلاة بعبثه ربما نعم كثرة الحركات تبطلها، وحدها بثلاث يحتاج إلى دليل. لكن الحركات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة وكانت مضطجعة أمامه وهو يصلي، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها، ولا تبطل صلاته صلى الله عليه وسلم. ونقل لنا هذا سنة نقتدي بها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا قدم عليه قادم ربما تنحنح له، قال لي أخي، لي أخ شقيق حسن الخلق طيب المعشر بار بأمه، يصلي فريضة ولكنه يشرب الخمر، فماذا علي أن أفعل معه؟ بعد أن نصحته هل أقاطعه؟ إذا قاطعته يترك الخمر؟ ما أدري إذا قاطعته هل يترك الخمر؟